جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله، نتابع مع الدرس الثاني من شرح الأخبار. بسم الله. ما هو بالطريقة، ما هو الزلال. أحد منكم عنده استشكال ولا باقي له رواية راح يستوضحها إن شاء الله في درس آخر، بعد ما هو ده المسجل راهو سواني لعاد باقي الشف راسه مترنبي والله ياكي يتصل عليه في وقت آخر. بارك الله راح يتابعوا فيه إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. باب العقيدة. أول واجب على من كلفا تصحيحه إيمانه ويعرفا مصلح فرض العين كالأحكام الطهر والصلاة والصيام. تم بدأ البيت واحد. أول يوكدي عند الفم يقعدوا يسكتوا. أول واجب على من كل عند الباب يقعدوا يسكتوا يهنا. أول واجب على من كلف تصحيحه إيمانه ويعرفا. ثم يقعدوا. نعم. بسم الله. أول واجب على من كلف تصحيحه إيمانه ويعرفه. هذا الموضوع قال إنه الليلة العقيدة ولا له يقضى منها رؤوس أقلام، ما هو داخل في التفاصيل لأنه هو كتاب مختصر للمبتدئين، الناس اللي الدور اللاشي شوي قد يبقى معاهم الأحكام. والعقيدة جاية من اعتقاد رجاج معناها الشنيع قد عليه القلب، عقدة ما تنحل حتى يلقى الله، عقدة معناها يعود القلب عاد معقود على فكرة ومعنى ما يطرس أبدا ولو وقف عليه الملكان يسألانه عمن ربك ومن نبيك وما دليلك. فهو يمرد ما تنفصل معاه إلى وقطع عظم عظم. وأما الشمان عقد عليه القلب ما ينقال له عقيدة. العقيدة عند العلماء هذا اللي ما تفصل معاه حيا ولا ميتا، ولا بد من يعود جزم معناها قاطع ملاه ما هو متردد. إن يقعد متردد في شيشاك عن ملاه لا بترك عنه أرانك مانك صالح. لا بد من تعود متأكد أن مولانا واحد لا شريك له، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته العلي، وأن كل ما ثبت عنه فهو حق في الدنيا أو في الآخرة، وأن المادة اللي راس الكاملة ومناقر على أنها ما فيها ما هو الخير وأنها ما فيها نقص ولا عيب لأن انقرت مولانا ما فيها نقص، إلى غير ذلك من الأمور اللي تفصيلها ما لا محل. جارنا العقيدة، وأن أول ما يجب على المكلف والسابق ندخل في التفاصيل. بقالي بعض التساؤلات البارح ما تكلمت عليهم في درسنا الأول البارح، وهو من درى كان حد قد يصلي على الصحابة أو التابعين أو العلماء، كان قد نقول اللهم صلي وسلم على مالك. أكثر العلماء يقول لا، الصلاة على غير الأنبياء لا تجوز، قالوا لأنهم ما جبروا لها دليل واحد. يغار يجوز أن نقول اللهم صل على آدم واللهم صل على نوح، سائر الأنبياء قد صلي عليهم، وقد تصلي على الملائكة اللهم صل على جبريل وصل على ميكائيل، هذه صح. يغير المخالق ما هم معصومين من العلماء والأولياء والصالحين ما تصلي عليهم. قال الطائفة أخرى من العلماء أنك تصلي عليهم بعد، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيه واحد من الصحابة يقول اللهم صل على آل يوفا، معناها سألك أنك تصلي على فلان، ولأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، ومعروف أن المصلي عليه ما هم الأنبياء. الكلام هذا مفهوم. أما الصلاة قالوا أن الصحيح عند العلماء واللي قوي عندهم أنك يدعو لا يتصلي على حد ما هو الأنبياء إلا إذا تلبت الأنبياء يبرك في حرمتهم. والله كيف تقول مثلا اللهم صلي على محمد وعلى آله، آله هو هنا أنت لا مدخلهم على هو يا غير انك تقول اللهم صل على آل محمد. يا غير اني تبركهم بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم تجيب الله حكام يتقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم يدخل فيها المؤمنين الكامل اللي يتعطى لهم الأنبياء إليهم هم منفصلين لا ولكن قضية فيها خلاف. وقد بوب للصلاة على الأنبياء صلى على الأنبياء الأخرين قد بوب لها الإمام البخاري في الصحيح الصلاة على الأنبياء وهو باب معروف نقاش العلماء فيه طويل وعريض. هذا البارح ما قلت لكم مفهوم الكلام. عاقب ذاك على ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيها شمل لجر ما هو عادي وحتى الحمد هو البارح بدا التاليه بالحمد والصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي تكلمنا لكم عليه البارح. الحمد معناه شكر شنو والشكر معناه شنو. قال بعض العلماء انك تحمد مولانا فقد دعوته انك تقول الحمد لله رب العالمين فكأنك سألت الله حاجاتك كلها لأنك أثنيت على الله ومن أثنى على الكريم فقد تعرض لعطائه ونفحات. ولله المثل الأعلى يتحزل حضرك أصلا مطابق ومعروف بالكرم والجود والله تقول له جزاك الله خيرا أنت معروف بالفضل وكذا فمعناه أنك جلبت منه كل خير ومعناه أنك متعرض للنفحات لأن الكريم ينيني متدح كافي ذات واضح. ايوه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده يصلي مولانا عليه عشرة وصلى من مولانا ما يقدر يعدلهش. حتى قال بعض العلماء انك ان تسال مولانا ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دعاؤك محبوس بين السماء والارض. ان تصلي عليه يطلع دعاءك يفتح له الباب. وكان بعض السلف يترى يطرم مولانا والله بعض العلماء يترى يطرم مولانا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اولا ويصلي عليه ورا طلم مولانا. اياك لان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ترتد اياك لا هي لا هي يطلع صلاتك لا هي فارقة على دعائك كان هو يبصوه رجل يدعو طلبتك انت ما هي الروح. يا غالي العود من قاعد من تحتها اللهم صلي وسابقت اللهم صلي وهم دفاع على يمين يعني بيطلعوا به قاعد. لا فهمتوه والله ما فهمتوه. ايوه طيب اذا اولا قال ان اول شيء واجب على المكلف. ما من هو المكلف؟ المكلف هي اللي وضحها ابن عاشر قالوا على انه ان التكليف يعود بعده مسائل. شنو هي؟ واحده اما يعود بالغ معناها يعود عاصين يعود بلغه 18 سنه 18 سنة حد الحاجة من يحكم له بالصوم. والله يعود نبته الزقب على عورته الزقب القليل اللي يكحل لك علامة البلوغ يعملك بو 10 سنوات. والله المرة تجبر الحيض والله تحمل اللي تحمل معناها انه صامد واللي تجبر الدم معناها انه صامد واللي يوخذ منك والله منه المني يعود رقاه لا تلذل ودخلته الشهوة لكن ما يوخذ منه عند الشهوة الانتينة لك علامة بلوغي إذا خرج منك ماء المنية سوى رجلنا وامرأة. والله نبتوا الشعر الغليظ على العانة اللي هي على جلة العورة اللي فوق اللي يمت عليها الزقب. والله بلغ 18 الزقب القليل والله 18 والله حاضت المرأة والله حملت والله خرج منك والله من هلمة اللي يخرج عند الناس الكبرى هذه كلها علامة البلوغ. معناها انك عد صايم يا غير تجيت عود صايم وانت مانك مكلف. يريد عود جابر الزقب والله ابوه 18 والله ماشي منك الحيض من هالحيض والله حامل والله كذا يا غير ذم خال الاخر وهو انما هو عاقل لابد كل تكليف من شرط العقلي لا بد من عود فيك من ماير التكليف وفي نفس الوقت عقلك سليم من الآثام. إلى عد قاع فيك علامات البلوغ وانت من نفسك مانك عاقل فيك خلل بعقلك يرفع الملائكة عنك الإقل لما يكتبوا عليك لأنك مانك صالح. فهمت الكلام؟ طيب هذا على وجه التقريب. هو لا قال انه اول ما واجب على المكلف والواجب المكلف غير ما شرح لنا التكليف. شوف التكليف هاي المسائل اثنتين منهم يخصون العلاج والاخلاط مشتركين بين الرجال والعلاج. هذا اللي يخصه من العلاج اللي هو الحمل والحيض. وان شاء الله الديمقراطيه والمساواه ما بيدكم على العلاج. يريا صبح الرجال بعد حاملي ومقاض عليهم الحيض، وواحد ماشي وزير قال سبين الى ينفس دور الطير لكم الدنيا، وني تصبح المرأة اللي بالحريتها دور يطير لكم ذاك، وني يصبح الراجل دار يمزازيل ودور يطير له ذاك. هذه المساواة اللي يعيط بيها، يعني يفتح لكم مولانا باب مر القضاء والقدر دور تخلوا وتتخبزوا. ولذلك حتى كامل يقول لك المساواة بين المرأة والرجل، قول له الله يساويك معاها حق حد، ويعملك تحيض حالا وتنفس حالا وتدر بزورتك حالا. يا عباد الله، هذا يقد يقوله الكفار بهم اللي ما يعرفه مولانا، يا غير مؤمن يعرف مولانا ما يتهدد على مكر مولانا. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن يعود لقاه مكلف وعاقل، هذا هو اللي يعود مخاطب وسابق، يعود بالغين فيه علامات البلوغ، ما يكتب عليه الملائكة خلوه ولا يمشوا له قاع ملائكة يكتبوا عليه. هذا هو الذي هو المعتمد عند سائر العلماء، والله باطاغ الأكثر العلماء. قال واحد من العلماء ياك ما هو صحيح، ان الانسان الساعة اللي يعود عاد بعقله مميز، عاد يميز اعلنه يكتب عليه، وانه يحاسب، وانه يعتبر ايمانه ويعتبر كفره، يعمله بو 7 سنوات. يا غير ما هو المشهور لا هو المعتمد، ومخليها عنكم لا تجزق النروس. يا غير هو خالد، يا غير العلماء معتمدين شما هو بهم الاحاديث رفع القلم عن 3، ومنهم الصبي حتى يحتلم على حتى يبلغ الحلم، يعود عاد في علامات التكليف ونسابق لك ما يكتب عليه. يا غير قالوا واحدين من العلماء علنه كان يكتب عليه ونسخه، واستدلوا على ذلك ومنهم الحافظ البيهقي قال ان كان بداية الاسلام وربما قاع في الأمم السابقتنا كان يشير يعود بعقيل لباس فيه يكتب عليه الملائكة ويكتب عليه، والدليل عليه رفع القلم. قالوا فكلمة رفع تدل على أن القلم كان يكتب عليه ثم جاء رفعه بعد الكتابة. اخذت نقطر لكم لعل واحدين يسمعوا الكلام يقولوا للجال ميصر منكر من القول. إن قالوا لا تقول منكر، هذا خالد يا هرباط اعتمد العلماء غير، وإلا فإنه حتى منهم الإمام البخاري في الصحيح يرى أن الصبي المميز مخاطب. يا هذا أول معتمد، وبالتالي يقفوا عنه قلوبكم وذنيكم. المعتمد عند المسلمين المسابق يبلى غرقه ما يكتب عليه. سمعتوا الكلام هذا ولا ما فهمتوه؟ إذن أول ما يجب على المكلف شنو؟ قال أنه تصحيح إيماني، وهي الكلمة فيها قاع كرفور، فيها كلام غريب. قال تصحيح إيمانه، ما يقول يجب على أول ما يجب على المكلف إيمان الإيمان بالله. قالوا لأن الإيمان أصل، وإن ما خارج لقاه ما عنده أصل الإيمان. يا غير مرة يعود إيمانه ضعاف ضعف، وأما الخارج حد قاع ما هو منفصل وما يخارج. ولذلك كل مولود يولد على الفطرة معناها على الإيمان بالله، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قالوا ولم يقل الحديث ولم يقل أو يؤسلمانه، لأن الإسلام أصل فلا يحتاج إلى أب ولا إلى أم. كل مولود كل شير يخلق مديران ودكة الإيمان بالله، وآفت لا فيك الناس الله تربيه من أبوين أو غيرهما. لا التربية اللي تجي من وراء هي اللي تعاقبوا عن الطريق المستقيم، ولا تأكدها إلى عدوى بويه مؤمنين يأكدوا ذلك ويمشوها على الطريق وعاوروها عليها، ولا عدوى العياذ بالله ضالين يحاولوا يصدوها عن الفطرة التي فطر الله عليها الناس. إذا لذلك عبر هذا الرجل رحمه الله عبد الرحمن الأخضري، هذا ابن عاشر المعروف صاحب، أقول لكم معناه صاحب الأخضري صاحب التاريخ، عبر بكلمة تصحيح إيمانه لأنه يعتبر أن الإيمان موجود في النفوس. ولذلك حتى فرعون ذي الأوتاد قال مولانا من الفوق الفوق كافر، وقال سنار يا غير تحت تحت، هو عارف مولانا ومتأكد من خارج الله مولانا. الدليل عليها شنو؟

ماذا مولانا القادر عليك فوتك معنا نحط ما إلى علمك فوتك يا مفهوم ولا ما هو مفهوم. ولذلك الحديث الصحيح 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. لماذا 40؟ كل ما يتطور بين تخلل 40 يوم يخبع جاء يسكن خلقه كل مرحلة يندار بينهم على أخرى فترة. هذا معناه أن من أراد أن يربي قلوب الناس فلا بد أن يفاوت في التربية والتعليم والتلقي. فلذلك البغل أخضر يعاد لأي صورة لهم شوي شوي ونماجم على من كلها وعلى المكلف ويقطر ويقطر. جبني عاشر شوي ورق بيد عنك جات رسالة ورقبت عنك وعادوا هكذا يربون عقول المسلمين. كل مؤلف يحاول يزيد شوي على صاحبه يا غير ما يكسر المبتدئين. يعني جاء واحدين من احنا اليوم قالوا هذا ما احلاهمش هذا اللي يصبونا قال ما عنده الدليل وما عنده كلا يقطع بيك رجال جاهل ما يطور معاه. ولذلك ارك ما نكون فاطنين موريتاني انت لو يقرونا موريتاني كامل انت لو يقروا التركة يقروها من عند سبيح لماذا ما يبدونها من الافلامين عندكونهم ما يعرفوا المصحف صلاتهم طيب ما لهم ما يبدون من ترتيب المصحف ويبدون بالفاتحة والافلامين لو بدون نبيها خالص من الوقت ما أولا قاعد يتابع ودار يترك له حول أيام الأولى وتلميذ راسه قاسي عاد يبدو به بالصور الكسيرة كانوا لا طرح له حول الحبية مع الصورة قد يصلي بها المطيو. ولماذا رب العالمين جعل القرآن فيه الصور الطويلة والقصيرة يعني خالق من الوقت اللي قصير ما يجي موش قصير وخالق اللي عشناه ونعود عشناه حتى سمي قصر وقصر ويعاتي لنا أعطيناك تقراها ما أدرك في وفهم قل هو الله واحد ولعت طويل ملي لأنك بداية القرآن متقطع 5 أحزاب سورة واحدة. هذا كله تعليم التربية على جعل ما وهذه الشريعة مفصلة تفصال يتناسب مع عقول الناس. نعم قول البيت روحه يصلح ضرب العين كالأحكام. قال أول شيء واجب عليه بعد الإيمان بالله أن يعرف ما يصلح به فرض عينه. العلماء قالوا الشهاريد قالوا ألف الفروض أن جميع اللي فرض مولانا نوعين كم عين كل اللي فرض مولانا نوعين شيء جميع اللي فرضت الشريعة جاب الشريعة أنه نوعين خالق فرض عين وخالق فرض كفاية. فرض العين هذا اللي ما يقدر يعدل حد عن حد أنا رأيك إلى صليت الظهر ما تقدر تقعد تسوي تقول أنا كافين أراه فلان صلى الظهر ما يجد بورا قاش يصلي عنه الظهر ولو اللي يصلي عنه العصر لأن هذه فرض عين معناها على كل أحد هذا ينقال له فرض العين. الفروض اللي على كل رقاك هي الظهر والعصر والمغرب والعشر والفروض اللي كفاية كافين أنها حد عن حد هي الصلاة على الجنازة. أرى ركي لا تمتين من قال للخالق فلان المتوفى صلى وعلي جماعة من المسلمين يقعدان مستراح ويقعد أكل معايا المسلمين مستراح لأنها مسألة يكفي فيها البعض. إلى أعطص حلانا رقال واشب علينا الشمتون يا غالي لا قلت أنت يرحمك الله قدنا نسكت. إلى قال واحد السلام عليكم يا جماعة المسلمين عاد واشب علينا الرد عليه به المولى قال ويا حجيتم بتحية فحجوا بيحصل منها وردوها واشب علينا الرد عليه. قال واحد منا وعليكم السلام ورحمة الله قلت حان الخرين يتعشى وراه خالقوا المسلمين استراح لأنها مسألة يكفي فيها البعض. إلى أعطس حلانا رقال واشبع لنا الشمتون يا غالي لا قلت أنت يرحمك الله قدنا نسكت. إلى قال واحد السلام عليكم يا جماعة المسلمين عاد واشبع لنا الرد عليه به المولانا قال وإذا حجيتم بتحية فحجوا بأحسن منها وردوها واشبع لنا الرد عليه. قال واحد منا وعليكم السلام ورحمة الله قلت حان الخرين يتعشى وراه خارج أمور ما يكفي فيها رجال على رجال خارج أمور نين عدّه البعض كافي الخير. هذا هو اللي يقول العلماء فرض كفاية أي يكفي فيه بعضنا عن بعضنا وفرض العين ما لا يكفي فيه أحدنا عن أحد. مفهوم الكلام؟ إيه وقالوا بعض العلماء أن هذا التكليف اللي كنت نقول لكم لا بعض زيادة لكم العادة ما هو لا يتخمكم قاعد إيه شوفوا الناس ما هي واحد. قالوا العلماء أن خالقين خلقها مولانا على أنه خلقها أنواع خالقين واحدين. أنا قلت لكم على أن التكليف أنه يخلق الله لقاء عطسين حال قال الخالق من المخالق اللي يكلف عند خلافكم

وتسويه له للدروس وتعود حملة معادلة على الخير كامل. يا الله كلها يغفر الطريق عن الإسلام ما يعود مشي الإسلام من قبل. مفهوم الكلام ولا ما سمعته؟ إلى تصحيح إيمان عدنا قال أنا على تصحيح مصلح صلاتي. قالوا على أنه نعود يوم القيامة تنبعث الناس وترى الناس له تناقش يجيهم الخبر من مولانا إن قالهم في قضية الحقوق أول شيء تبدأ به من دركان ذي مخالق فيها حد عليه روح حد عليه روح عاقبوه إله ما مناقش معاه لأنه شي يوم القيامة الإنسان اللي عليه روح مكتوب على شبهته أي صن من رحمة الله أي صن ما يحرر قاعد تكسام رحمة الملك ما يجبر مكتوب على شبهته تقراها الناس هو مكتوب عليه أنه عليه روح أكمه الأرواح واصمعوا لك يا عباد الله حتى إلى عاد مش ما تكتلوا ما هو بحق وإذا ملكت الحق المش قدامك واقف لك عند العشر ولذلك الكرم لان السورة فيها الدنيا متقلبة الشمس كورت النجوم انكدرت طمست بلا ثلاث عندها نور الجبال سجلت حركت البحار سجلت قدرت فيها النار النفوس زويت معناها كل شكل اندار مع شكله شربت الخمر عادوا حدهم اهل الزنا وحدهم الكذابة وحدهم العاقين والديهم انداروا حدهم الناس التوكل الربا اندارتوا حدهم امتازوا اليوم ايها المجرمون الموؤودة اللي ترى تذكر حقوق المخالق الاول ما انطار به قال واذا الموؤودة معناها الطفيلة الصغيرة اللي انكثرت بلا موجه تجي يوم القيامة متعلقة بوالديها يا مولانا اقتصنا من هال كتروني بلا موشف واسمعوا لك يا صراطين الحق للزنا اسمعوا لك يا اهل الفرماسينات اللي تعاونوا على الفواحش اسمعوا لك يا اهل العازل اللي دوروا تحسوا من الزين للواقي لا وقاكم الله اسمعوا لك الواحد المهم عنده يسلك من الصلاة ولا مهم عنده يسلك من الزنا وإن الموعودة سئلت معناها الطفلة المفتولة كانوا الجاهلية الكفار يفتوا أمناتهم خايفهم من العار والفقر يجي يوم القيامة الطافلات يتعايقوا افرقوا المحشر يا مولانا أبضوا لنا حقنا من الناس اللي يكثرون بلا موجه قالوا لما لابدية بالصبيات والصغيرات لأن عدالة مولانا أول شي تركز عليه إلا الضعفاء ما عندهم حد كان يدافع وإذا الموعودة سئلت حقوق المخالف يمدأ بها يوم القيامة لأن ما فيها شوقة أول ما يقضى فيه من الحقوق يوم القيامة الدماء وأول ما ينظر فيه من العبادات الصلاة إن قال العبادات لو ما لايش لا يسور عن صومك إن قالوا خلوا الصوم ما نشدنا أخباره هذا مراد بحاج إن قالوا خلوا حجه هذا مراد يسكي إن قالوا خلوا الزكاة هذا مراد يذكر الله خلوا فم هذا يعبد الله كلا خلوا فم فتشونا عن صلاته إلى عاد الصلاة معروف الأشي أهلا وسهلا ما يخرصوا بقية الأعمال وإلى عاد الصلاة ما كانت صالحة لا يمر في بقية أعماله ارتدروا يكاد أول ما ينظر فيه من أعمال العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت نظر في باقي الأعمال وإذا فسدت ردت عليه ورد عليه باقي الأعمال ولذلك يا عباد الله حد شفتوه ينقش واحد ما يعرف الطهارة واحد ينتهي يحكم ركابه وما وقاد يهنى واحد سجوده كذا واحد كذا ولا يعرف اللي بطلها لما كذا توبون كامل المولانا من الليلة نساء ورجالة فيما بقي من أعمالنا وحاولوا ان كل واحد منا يحوز على احد من اهل العلم ان صحه عليه صلاته ما يعرف انت يلقى الله يا كان يعود عنده بعد مسلك شنو صلاته لعل الله ان ينظر يامر الملائكه ان تنظر في بقيه اعماله باقيه والى ما يكفي بقيه اعمال كامله ما يصح اذا في قضيه العبادات اول شيء الصلاه وفي قضيه الحقوق والمعاملات اول شيء الدم ولذلك لاحظوا في القران إن أنت يتكلم على الروح يقول ولا تقتلوا النفس، وسابق يفتح فيها الضوء. ما أعطى مولانا لذن في الروح ما هو بعد منين يحل، يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، يذكر دائما بن حرم الله هي الأصل، وانها لابد من يعود عاد عندك إذن ان مولانا مستثني للروح، وإلا فهي على أصل الحرمة حرم الله، فجعل تحريم إزهاق النفوس أصل، وجعل تحريم القتل انه لابد ان يكون بإذن شرعي استثنى ذلك لك من القاعدة في الأصل. من أردتكم يفهمتوا ما ينجبن أبدا انك تقتل الروح، ما هو يذكرك مولانا ويهدك انك عرف ان النفس كامل حرام، حتى نفس مش جاء في الحديث الصحيح دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. خارج امرأة قالوا في الحديث انها عابدة، امرأة صالحة عابدة اللي تعدل من الطاعة غريب، قط مرة السبر ست على مشيشة عندها وربطتها وتمت في الربقة لين ماتت، انه أبى الله إلا أن يعذبها بناره على سبتيك المشة اللي ربطتها ما خلتها تعيش. قالوا لعاد حد له يسامح، حب عباده وما مطيعين وسامحهم في المشة العادية كذا، ولكن يا النفس التي حرم الله الروح كاملة خطيرة. ولذلك جاء في الحديث ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، انك ما حدك ما تعطى عليك الروح الا لباس، وليه تعود عليك الروح يا رتك تبكي على نفسك بدموع الدم، دموع الدم الروح ما يشمها، واتك راكبها يشوف قدامك كلب توقف، عرف ان هذا الكلب له يوم سيقف في بلد الله ليشكمه، قدامك مش شرع لا تخبط، قدامك عن زرع عرف ان عيس ما زالوا عندهم بلدية القدام، وعرف ان يلحق حمار صريف ارعى واحد يتم يبطه مولا الصريف ينيتك ويبقى يقصر ما مسوي الورقات، ولا بض الحمار ثاني، ولا عنده عالم يدافع عنه، ولا عنده داعي يذكر به، ولا عنده واحد ينبه المخالق على المخلوق. واذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا الحمار اقتل لاش، هذه البقرة وخلات تموت لاش، هذا قيار لماذا اقتل لاش، هذا المش اقتل لاش. قال مولانا هذا اللي تراه فيه من الكون كامل ما زال له يوم قتل صرت ويوم القيامة يشكي. قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما زالوا لن يحصروا معاكم يوم القيامة ثم إلى ربهم يحشروا. إلى عاد مولانا ربنا حتى ربهم، ولا هو قابل يظلم رقاش، ويوم القيامة سابق نحكم بنات الناس. أول شيء يبدأ فيه مولانا هو النواعي ينعدل بينات الحيوانات، ينقال العنز اللي بقرونها وقفيني تخلص منك العنز اللي بلا قرون، فيقتص للجماء من القرناء. العنز اللي بلا قرون ينقال له هناي كنت صايحة في المخلوقة بلا قرون، وقفيني التمتة جبلك يعني تكره حياتك لأنك ظالمتيها بالدنيا. ولذلك قال المفسرون انهم يشوف الكفار ده خالق بين حيوان، وده النوع من العدالة اللي مطبق حتى بين الحيوان، هي اللي قال مولانا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. عاد يتمنى يعود من التراب به اللي راعي في النوع من العدالة يعرف انه هي الحقوق وما يبقى منه. اذا ما تظلم حتى الدواب، ما تظلم حتى الدواب، اما تظلم زوجتك، اما تظلم منتك، اما تظلم جارك، اما تظلم كذا، اها الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا تصحيح فرض عينه، تعرف كيف تصلي وتعرف اللي تصلي شو، لا بد لك من تعرف الماء تشمه تطلقه تخرصه إني تتأكد من الماء بعقى صالح، قال شو نالوقه اللي أعطيني أمها شو، ويلقى ثميها وقد عدو باله فيها الفيران مع الوقيه، ويلقى فويت بارك استنشاق وطولي عد المرد، هو ما يعرفها وصل بلا طهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انها مفتاحها الطهور، معناها انك الدار المغفوره لحدك ما تطهرت شرقع ما تخرجها عند الله للي تعدى للاشي من الرزق. اذا لا بد للمكلف بعد ما يعود يعرف عقيدته عاد صحيحه وقرا للي يليق مولانا واعرف للي يتعامل به مع ربه يتقدم ماشي ملياك انه يعرف كيف يصلي. ولذلك القران يقول ان الصلاه تمواعين ولا رجبتوا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ايه الصلاه تتكلم قالوا النصرانيه قبلها مولانا ما تجي تعصم وراء ما تجي تعصم مولانا وراها ما رد قبولها انها تزف روحك تبعدها وتجفلها ومن طين انت جبر طعمتها تصبح زاعف شين قالوا معصيت مولانا ما تجي تقرب ذاك ما رد قبولها لان مولانا قال تنهى عن الفحشاء والمنكر وما حدا ما هات عاد تذكرهك في المعاصي معناها النصره اللي دور مولانا ما تعدلت. كذلك قال مولانا جل وعلا لأنك إني تعود لك حريص على الدنيا وتبقي الدنيا وتبقي لرساق له تموت وله تكثر راسك بعزتها ولانك صبار ولانك ولانك إنك أشبه تكبر تصلي إما هي تصرح نفسك المريضة. قال إن الإنسان خلق هلوعا هلوعا معناها متبع راسك باب ياسر. ولذلك في السلف السلف القرآن قال إذا مسه الشر ان يعود ما يمسه الشر معناها يطيح لي الحمى ما دول انا ما هو سوي انا يقول لا ما يصحح الا خاطر يقول هي بط الدين. واذا مسه الخير معناها ان يعطيه مولاه الحجز له ما يطيح منه خمسه امر يخيس ويشكم اللي من البلاء ما يتحمل. قال مولانا ان المصلين يعود الصيصل يتم يطفي مولانا عنه السمليك للطبائع السيئه الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حق معلوم للسائل والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم العذاب أن خالق أنواع من الطاعات يتعدلها إلا المولانا يرفع عنك للطبيعة السيئة ويبدلها لك بطبيعة حسنة. إذا أول واجب علينا بعد التكليف هو معرفة الله وتصحيح الإيمان بعد ذلك نقرأ أحكام صلاتنا إياك نعرفه كان نصلي ولا ما نصلي لا فهمتوه ولا ما فهمتوه وضاع ايوة طيب نتخطاوه ايوة قول الا معايا مده نتابع معايا الوقت تابع كان نزوز وبيت والله ياس انتم ايوة فهمتوه كامري ولا ما فهمتوه الحمد لله نعم واجب حضوى حدود الحي بالوقت عند امره والنهي يا خي هذا كلام ما ينسك به الزين قال على الواجب على كل رقاش انه ان يقف عند حدود الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم. ان هذه الشريعه عندها حدود تعرفوا كل والله المثل على كل مدار عندها حدود في دارها وفي زريبتها وكلها عنده روايه يعرفها يميز بها الليل والمهول. وان مولانا حدد لك حدود وقال على انه من شد الزين عند مولانا عزت على مولانا لكن مثلا محافظ على حدوده انه ذكره الجنه. قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. وتلي عدد أن الناس اللي فايز عنده ابدأ بالتائبون لأن أول شيء بعد أحد يقبل على مولانا التائبون وجاب العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر مثل الله يوفي ملفهم. قال هذا عنكم كامل الأساسي فيه والحافظون في حدود الله إلى قالوا أنه يحنى وإلى اللهم آمين وإلى قالوا يتوقف الركعات مخليهم في بلدهم والسنة في بلدها والمندوب يعرفه والوقت يصلي فيه والطهارة ما يزيدها إلى ترى يغرف يغرف في الغرفات كان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترى يطهر يطهر بالكافية يعدل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترى يصلي بالكافية اللي قالت ولا ترى ينفق على العيال والله على نفسه يعرف الله يعدل. لكن اللي حدد مولانا ما ينقص عنه لا يزيد عليه حدود مولانا حد لازمها يفتح له مولانا أبواب الخيرات ويجنب أبواب المهلكات. وعندما يوتوا تعرفوا أن الدول ضرك ولله المثل الأعلى حد تخطى طائرة واحدة نيتها وحلم حدودها يرسلوا لها المدافع المضاد